والله أعلم. السؤال الثاني: هل يوجد ضابط في التفريق بين السلفي الضعيف الذي ينبغي الصبر عليه والمميع إلى آخر السؤال؟ والجواب أولا مختصرا أقول: السلفي الضعيف من كانت أصوله سلفية ولكنه يضعف في بعض المواقف وهو على أصوله، أما المميع فأصوله فاسدة ويلبس ثوب السلفية ويتظاهر بذلك ويسعى في هدم جانب البراء من المبتدعة. وقد جاء في جواب للشيخ ربيع حفظه الله كما أظن أن السلفي الضعيف من كانت أصوله سلفية فهو معنا على أن الإخوان والتبليغ وغيرهم من الفرق على أن الإخوان والتبليغ وغيرهم من الفرق أنهم فرق ضالة وأنهم يستحقون الهجر وأنه يبغضهم، ولكنه يضعف في موقف فمثلا يصافح ويسلم على إخواني مع اعتقاده أنهم على ضلال، ولكنه فعل ذلك مع هذا الشخص لعلاقة أو صداقة أو معاملة تجارة أو خجل أو مصلحة ظنها صالحة وهي فاسدة، فهذا يقال أنه ضعف في هذا الموقف. إلى أن قال: أما المميع فهو الذي أصوله فاسدة أصلا ويلبس ثوب السلفية ويتظاهر بذلك، وهو يعتقد أن منهج أهل السنة والجماعة واسع يسع حتى الإخوان والتبليغ وغيرهم وأنهم من أهل السنة، ويسعى في تقرير ذلك بين السلفيين بتأصيلات وقواعد باطلة، فهو يريد أن يهدم السور الواقي بين السلفيين وأهل البدع، أن يهدم البراء من أهل البدع بقواعد فاسدة، إلى آخر كلامه. وأقول إن الإنسان إذا ضعف حتى تأثر بأهل البدع إذا ضعف حتى تأثر بأهل البدع لكثرة ملابسته ومخالطته لهم، وصار يطعن بعد ذلك في أهل السنة ويرميهم بالغلو ويدافع عن أهل البدع ويثني عليهم، فإنه يلحق بأهل البدع، والله تعالى أعلم. وأرجو أن يرجع في هذا السؤال أو في إجابة هذا السؤال لشيخنا الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله.